بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي لا يصح الطلاق إلا من زوج ولو كان الزوج مميزا، لا يشترط البلوغ إن كان يعقل معنى الطلاق. ومن زال عقله وكان زوال العقل بعذر فلا يقع منه الطلاق، وكذلك لا يقع طلاق المكره. يصح التوكيل في الطلاق، وأيضا يصح توكيل المرأة في طلاق نفسها وفي طلاق غيرها. الطلاق السني أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، فإن طلق أكثر من طلقة فهو طلاق بدعة. فالطلقتان جمع طلقتين في طهر أو في بحيث أنه يطلق طلقتين لا يكون بينهما رجعة ولا عقد فإنه مكروه، وجمع ثلاث تطليقات فهذا حرام. وكذلك من طلاق البدعة أن يطلقها في حيض أو في طهر مسها فيه. والطلاق السني والطلاق البدعي كلاهما يقع، لكن إن طلقها طلاقا بدعيا في حيض أو في طهر مسها فيه، فالسنة أن يراجعها ثم يطلقها إن أراد. الحامل والصغيرة والآيسة وغير المدخول بها، كل هؤلاء ليس في حقهن طلاق سني ولا بدعي، يطلق في أي وقت ويطلق أي عدد. صريح الطلاق هو لفظ الطلاق وما تصرف منه. وأما الكناية مثل أن يقول تزوجي من شئت أو اعتدي أو أخرجي أو اذهبي أو الحقي بأهلك، فهذا يقع به الطلاق إن نواه. إن قال أنت علي حرام أو أنت علي كظهر أمي فهو ظهار، وإن نوى به ماذا؟ الطلاق. وإن قال أنت كالميتة أو كالدم فإنه يقع ما نواه، وإن لم ينوي شيئا فإنه يكون ظهارا. يملك الحر ثلاثة تطليقات والعبد تطليقتين، ويصح استثناء النصف فأقل من الطلقات والمطلقات. ويشترط في الاستثناء أن يتلفظ به، وأن يكون الاستثناء متصلا بالكلام اتصالا معتادا، وأن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. وإن قال أنت طالق قبل موتي تطلق في الحال، وإن قال بعده أو معه فإنها لا تطلق، وإن قال في هذا الشهر أو في هذا اليوم فإنها تطلق في الحال، وإن قال غدا أو يوم السبت تطلق في أوله، تطلق بأوله. وإن قال إذا مضت سنة فأنت طالق فإنها تطلق بمضي 12 شهرا، وإن قال بمضي السنة فإنها تطلق من سلاخ شهر ذي الحجة. أخذنا تعليق الطلاق بالشروط، فإذا علق طلاقا بشرط فإنه لا يقع هذا الطلاق حتى يوجد هذا الشرط، ولا يصح التعليق إلا من الزوج. ويقطع الطلاق فصل بتسبيح أو سكوت، يعني كلام أجنبي. أما إذا كان الكلام منتظما فيصح الشرط. أدوات الشرط إن ومتى وإذا وغيرها من أدوات الشرط. إن علقه على مشيئتها فإنها تطلق بمشيئتها إذا كانت غير مكرهة، وإن علقه بمشيئة اثنين تطلق بمشيئتهما. وإن علقه على مشيئة الله تعالى شو الحكم؟ تطلق. إن حلف لا يدخل دارا أو لا يفعل شيئا أو لا يفعلن شيئا. إن حلف أنه لا يفعل شيئا وفعل شيئا منه فإنه لا يحنث، وإن حلف لا يفعلن شيئا فإنه لا يبر إلا بفعله كله. فلو قال والله لآكلن هذا الرغيف وأكل شيئا منه، فإنه لا يبر حتى يأكل كل الرغيف. وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا فإنه يحنث إلا في الطلاق والعتاق، فإنه يحنث حتى لو فعل المحلوف، حتى لو فعل هذا المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا. التأويل في الكلام إن كان ظالما لا ينفع، إن كان مظلوما فينفعه، أما إن كان غير ظالم وغير مظلوم فعندنا في المذهب ينفعه حتى لو كان بيمين. هذا الذي أخذناه في الدرس الماضي. قال رحمه الله: ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه وفي عدده رجع إلى اليقين. قال: أنا لا أدري طلقت زوجتي أم لم أطلقها، طلق ولا ما طلق، إيش يكون الحكم؟ لم يطلق، الأصل بقاء النكاح، ولا يزول هذا العقد عقد النكاح إلا بيقين، فالأصل أنه ما طلق. يقول: أنا طلقت زوجتي بس ما أدري طلقتها طلقة أو طلقتها طلقتين، كم طلقها من طلقة؟ طلقة واحدة. نرجع إلى اليقين. وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق، طلقت زوجته، رأى امرأة في الطريق ظنها مين؟ ظنها زوجته، فذهب إليها وقال: أنت طالق. طبعا خافت المرأة، قالت: وش هذا اللي جاني مطلقني وأنا غير متزوجة. فجاءوا ذهبوا طلقها، ظنها إيش؟ ظنها زوجته، فتطلق زوجته. لا العكس، العكس كيف؟ كيف العكس؟ ذهب إلى زوجته طيب ويظنها إيش؟ أي يظنها غير زوجته، فذهب إليها وقال: أنت طالق، ظنها امرأة أخرى، أراد أن يخوفها مثلا، فقال: أنت طالق، وإذا بها زوجته فلا تطلق. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء، تكلم بكلمة ثم شك هل تكلم بكلمة طلاق أو كلمة ظهار، فلا يلزمه شيء لأن الأصل عدمها ولم يتيقن أحدهما. وبهذا ننتهي من الكلام في الطلاق وندخل في فصل في الرجعة. فصل في الرجعة. بعدما انتهى من الكلام عن الطلاق كان من المناسب أن يتكلم عن كيف يرجع الرجل زوجته إلى عقد النكاح إذا طلق، فلذلك يعقدون هذا الفصل وهو في الرجعة. فإذا طلق الرجل زوجته فعندنا يا مشايخ مر معنا عندنا طلاق رجعي وطلاق بائن، وبين ذلك وبين كيف يرجع الرجل زوجته إذا كان الطلاق رجعيا أو كان الطلاق بائنا. قال: وإذا طلق حر من دخل بها، من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث أو عبد واحدة لا عوض فيهما، فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقا. هذه خمسة قيود. قال: إذا طلق، هذا القيد الأول. القيد الأول إيش؟ أن يكون طلاقا. أما لو كان فسخا من قبل القاضي فإن الزوج لا يملك ماذا؟ لا يملك الرجعة. لو أن القاضي فسخ عقد النكاح هذا ليس طلاقا، هذا فسخ، فلا يملك، لا يملك ماذا؟ الرجعة. وكذلك ذكرنا فيما مر في الخلع، هل هو طلاق أم فسخ؟ إن قلنا طلاقا فإنه يحسب من عدد التطليقات، وإن قلنا فسخا فماذا؟ لا يحسب من عدد التطليقات. وإذا كان فسخا فإيش؟ فليس له رجعتها. وكذلك إذا قلنا إنه طلاق، لأنه سيكون مقابل عوض كما سيأتي، يعني الخلع ليس له أن يرتجعها في الخلع، لأنه لو كان فسخا فلا يملك رجعتها لأنه ليس طلاقا، وإن كان طلاقا فلا يملك رجعتها لأنها بذلت مالا كما سيأتي. فالرجعة لا تكون إلا بعد ماذا؟ بعد طلاق. هذا القيد الأول. القيد الثاني قال من دخل أو خلا بها، أن يكون جامعها، أن يكون قد جامعها أو خلا بها. أما لو أن رجلا طلق زوجته بعد العقد ولم يخلو بها ولم يخلو بها فإذا طلقها فلا رجعة، تكون بائنا. رجل زوجوه قال له زوجتك ابنتي، قال قبلت، ثم غير رأيه، قيل له إن المرأة هذه لا تناسبك، فجاء وطلق، قال إذن هي طالق، أو ما أعجبه طعامهم مثلا، قال من مبيان طعامهم غير جيد، قال من طبخ هذا؟ قالوا زوجتك هذه اللي، قال لا ما هي تصلح، فطلق مثلا، خلاص مباشرة إيش؟ لا يملك رجعتها، تبين منه بينونة صغرى، لأن أصلا ليس لها عدة كما سيأتينا في العدد إن شاء الله. قال القيد الثالث أقل من ثلاث، يعني طلقها طلقة أو طلقها إيش؟ طلقتين. يعني لو أن رجلا طلق زوجته طلقة فإنه يملك ماذا؟ رجعتها. فإذا راجعها، فإذا طلقها هذه طلقة رقم كم تكون؟ الثانية. فإذا طلق الطلقة الثانية فإنه إيش؟ يملك رجعتها. فإذا طلق الثالثة بعد ذلك خلاص تبين منه بينونة كبرى. كذلك مثال آخر، لو أنه طلقها طلقة ثم اعتدت ثم انتهت عدتها خلاص لا يملك رجعتها، ثم تزوج بها زواجا جديدا فطلقها، هذه الطلقة إيش؟ الثانية، حتى لو كانت في نكاح آخر هذه الطلقة الثانية، فطلقها فاعتدت فانتهت عدتها، ثم بعد ذلك ماذا؟ تزوج بها من جديد، هذا الزواج الثالث، ثم طلقها، تبين منه بينونة كبرى الآن. أو أنه طلق طلقتين في لفظ واحد، قال أنت طالق أنت طالق فيملك رجعتها، لكن لو قال أنت طالق ثلاثا لا يملك رجعتها، تبين منه بينونة كبرى. وكذلك لو أنه طلقها نعم يأتي بعد قليل هذا. فهذا هو القيد الثالث، أن يكون الطلاق أقل من ثلاث، هذا في الحر. أما في العبد أن يطلق كم طلقة؟ طلقة واحدة، لأن العبد إذا طلق طلقتين تبين منه. قال القيد الرابع لا عوض فيهما، فيهما يعود الضمير إلى ماذا؟ إلى طلاق الحر وطلاق العبد، يعني لا عوض فيهما، أي في طلاق الحر وفي طلاق العبد، يعني لا عوض فيهما. ما معناه يا مشايخ؟ يعني لم تدفع المرأة، لم تبذل المرأة مالا مقابل الطلاق. أما لو بذلت المرأة مالا مقابل الطلاق فإنه لا يملك رجعتها. لو قالت خذ هذه 1000 ريال وطلقني، فقال أنت طالق، وبعد ما طلقها قال راجعتك أعطيني 1000 ريال علشان أطلقك مرة أخرى، لا خلاص ما يملك رجعتها أصلا، تبين منه بينونة صغرى مقابل المال. قال فله أي للزوج ولولي مجنون، يعني إذا كان الزوج مجنونا فالرجعة تكون لمن؟ ها؟ لولي المجنون. فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها، هذا القيد إيش؟ الخامس، أن تكون الرجعة في العدة. أما إذا انتهت العدة لا يملك ماذا؟ لا يملك رجعتها. قال مطلقا، إيش معنى مطلقا؟ سواء رضيت أم كرهت، سواء هي تريد الرجعة أم لا تريد الزوج، لا تريد الرجوع إليه، فإن الزوج يملك ماذا؟ يملك رجعتها مطلقا. يعني سواء رضيت أم كرهت، رضي وليها أم لم يرضى. هذه خمسة قيود: أن يكون طلاقا، أن تكون المرأة مدخول بها أو خلا بها، هذا القيد الثاني. الثالث أن يكون أقل من ثلاث. الرابع أن لا يكون فيه عوض. القيد الخامس أن يراجعها في العدة. قال وسن لها إشهاد. سن لها إيش؟ إشهاد. سن لها اللي هي إيش؟ الرجعة. فيسن للرجل إذا أراد أن يرتجع امرأة أن يشهد رجلين، فيقول مثلا لصاحبيه أو لرجلين، يقول أشهدكما أني راجعت زوجتي. وتحصل أي الرجعة بوطئها مطلقا، فإذا وطئ المطلق زوجته الرجعية فإنها ترجع إلى عقد النكاح وخلاص تنتهي العدة. فإذا وطئ الرجل زوجته ومطلقته الرجعية فإن هذا الوطء يكون رجعة مطلقا، أي سواء نوى بهذا الوطء الرجعة أو لم ينوي به شيئا، فبمجرد الوطء تحصل ماذا يا مشايخ؟ الرجعة. وهذه من المفردات، هذه المسألة من المفردات. عند كثير من أهل العلم لا يكون الوطء ماذا؟ رجعة. بل عندهم هذا وطء محرم، وطء شبهة، يعني لا يجوز أن يطأها إلا بعد أن يراجعها، مثلا عند الشافعية والحنفية كذا، أنه لا يجوز أن يطأها إلا بعد إيش؟ إلا بعد الرجعة بالتلفظ. عندنا لا. والرجعية زوجة في غير قسم، يعني يا مشايخ الرجعية هي مثل الزوجة تماما في كل شيء، هي كأنها زوجة في كل شيء. فالزوج يستطيع أن يطلقها بعد ذلك، ولذلك يقع الطلاق عليها. هو الآن طلق مثلا طلقة وأراد أن يطلق طلقة ثانية، طبعا هو لا يجوز، ليس خلاف السنة، لكن يقع عليها ماذا؟ الطلاق، لأنها زوجة، ويصح منهما اللعان. وكذلك لو أنه ظاهر منها فيلحقها الظهار، وكذلك الإيلاء، وكذلك لو مات أحدهما فالآخر يرثه. يعني لو أنه طلق زوجته ثم مات وكانت رجعية فإنها ترثه، وكذلك العكس لو ماتت هي فهو يرثها، وهذا محل إجماع. وكذلك يصح خلعها، لو أنها خالعت زوجها هي تخاف أن يرتجعها فقالت أنا سأخالعك، يصح الخلع أيضا. وكذلك لها أن تتشرف وتتزين له، وله أن يسافر بها وأن يخلو بها. بعض المذاهب يشددون في هذا، لا يجوز أن يخلو بها ولا يجوز أن ينظر إليها إلا بقيود. لا، عندنا هي مثل الزوجة تماما، هو أصلا يجوز أن يطأها أصلا، بل عندنا لها أن تتشرف وتتزين، بل بعض الحنابلة قالوا يسن لها أن تتشرف وتتزين إن كانت المصلحة في عودة النكاح، إلا في شيء واحد ألا وهو القسم، لا قسم لها فقط. ففي هذا الأمر وهو القسم ليست مثل الزوجات، فلو كان رجل له زوجتان أو ثلاث زوجات وطلق إحدى زوجتيه، قبل الطلاق يجب عليه أن يكون عند الأولى ليلة وعند الثانية ليلة، فلما طلق إحداهما خلاص الثانية هذه التي طلقها لا قسم لها. وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل، يعني تصح الرجعة بعد الطهر من الحيضة الثالثة. عندنا يا مشايخ العدة، عدة المرأة التي تحيض ثلاث حيض، فلو طلقها في طهر، الآن نبدأ نحسب العدة ونحسب الحيضة إيش الأولى، ثم نحسب الحيضة الثانية، ثم نحسب ماذا الحيضة الثالثة. إذا طهرت من الحيضة الثالثة وانقطع الدم فإن العدة تنتهي ويبقى وتبقى الرجعة، الرجعة وقتها ما انتهى حتى تغتسل. فهمتم يا مشايخ؟ العدة تنتهي بماذا؟ بانقطاع الدم، وتنتهي كل أحكام العدة ما عدا ماذا؟ الرجعة. يعني إذا طهرت من الحيض تنتهي جميع الأحكام، فلا إرث لها ولا إرث للزوج لو حصل موت بعد ذلك، وكذلك لا يلحقه وكذلك لا يلحقها ظهار ولا إيلان ولا إلاء ولا طلاق، لكن فقط يملك ماذا؟ الرجعة. وهذا لآثار جاءت عن الصحابة عن عمر وعلي بن مسعود رضي الله عنه. فإذا اغتسلت من الحيض فلا رجع. وعندنا في المذهب حتى لو فرطت، يعني هي يجب عليها أن تغتسل من أجل الصلاة، طيب هي فرطت ما اغتسلت وتركت الصلاة أو صلت على جنابة، فإنه يملك رجعتها ولو كانت مفرطة في ذلك. نعم هي آثمة لكن الزوج يملك ماذا؟ يملك رجعتها. وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. إيش معنى الكلام؟ إن راجعها أيوة. تعود إلى مجرد انعقد بها بعد انتهاء العدة وكانت طلقها من قبل مثلا مرة، هذه تحسب عليه طلقة. إيه يعني يا مشايخ في قلم، يعني لو أنه ما فيه خلاص مو بلازم لا خلاص لو أنه طلق طلقة خلاص هذه محسوبة عليه الطلقة، سواء راجعها. يعني الآن عندنا عدة صور يا مشايخ، عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى وكل الصور هذه الثلاث تحسب عليها الطلقات، طلق طلقة طيب ثم طلق طلقة ثانية ثم طلق طلقة ثالثة، الطلقات كلها هذه محسوبة، فالثالثة تكون بائن. أو أنه زين، هذه أربع صور نقدر نخليها أربع صور، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق، الثالث الطلقة الثالثة تصير إيش؟ تصير هذه الطلقة الثالثة محسوبة عليه تبين منه بينونة كبرى. هذه الصورة الثانية، يكون بين كل طلقة وطلقة رجعة. الصورة الثالثة أن يطلق ثم يدعها ويتركها حتى تنتهي عدتها، ثم يعقد عليها عقدا جديدا كما بينت لكم قبل قليل. فالعقد الجديد ما تحسب له طلقات جديدة، لا، الطلقة الأولى تحسب عليه، وهذا محل اتفاق من المذاهب الأربعة لا خلاف. فإذا طلق طلقة ثانية، طبعا هي بالنسبة لهذا العقد النكاح هي طلقة أولى، لكن بالنسبة للمرأة ذي هي طلقة ثانية فتحسب عليه ثانية. فإذا طلقها وتركها حتى انتهت عدتها ثم جاء وعقد عليها عقدا جديدا، هذا العقد الثالث الجديد، ثم طلقها، هذه الطلقة رقم كم؟ الثالثة. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة وهي التي محل خلاف، لو أنه طلقها ثم تركها حتى انتهت عدتها، هذا زيد، طلقها زيد وتركها حتى انتهت عدتها، فتزوجت بعمر وطلقها عمر، ثم جاء زيد الأول وتزوج بها من جديد بعقد جديد بعد زواج ووط رجل آخر، فتعود على ما بقي من طلاقها. بقي له كم طلقة؟ بقي له طلقتان فقط. فإذا طلقها هذه تحسب الثانية، وتركها حتى انتهت عدتها، وتزوجت بخالد ثم محمد ثم تزوجت بخمسة وطلقها الخامس، فعادت إلى زيد الأول بعد 20 سنة، فإذا طلقها تحسب له إيش؟ الثالثة، وتكون وتبين منه بينونة كبرى. هذه الصورة محل خلاف بين الجمهور والحنفية. فالحنفية يقولون إذا تزوجها رجل آخر، أنا ما أحب أذكر الخلاف إلا إذا كان الخلاف سيوضح المسألة أكثر. فعند الحنفية إذا طلقها بعد زواج رجل آخر فهذا العقد يحسب له طلقات جديدة. وعند الجمهور، عند الحنابلة والشافعية والمالكية، لا يؤثر هذا العقد ولا يؤثر هذا الزواج بالرجل الآخر، لأنه لا يؤثر في إرجاعها له، لأنها ستحل له سواء تزوجها هذا الرجل أو لم يتزوجها. ولذلك إيش قال هنا؟ قال وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. فنقول مطلقا، أي سواء إيش تزوجت برجل آخر أو لم تتزوج، ولذلك هنا ما قيد. واضح يا مشايخ المسألة؟ طيب، قال ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل، لا في شهر بحيض إلا ببينة. إذا ادعت انقضاء عدتها وأمكن انقضاء العدة في هذا الزمان فإنه يقبل، بحيث قالت انتهت عدتي في مدة شهرين وكان يمكن ذلك، فحينئذ ماذا؟ يقبل. فانتهاء العدة هذا يعرف من جهتها هي، قال لا في شهر. أما إذا قالت أنا انتهت عدتي في شهر فهذا لا يقبل إلا بماذا؟ إلا ببينة. إذا كان انتهاء العدة بالحيض فهذا لا يقبل إلا ببينة. وكما مر معنا يا مشايخ في باب الحيض أنه أقل الطهر 13 وأقل الحيض يوم وليلة، فيمكن أن تنتهي العدة في ماذا؟ في شهر، بحيث أنه يطلقها ثم تحيض مباشرة، فهذا اليوم إيش؟ الأول، ثم نحسب كم يوم؟ نحسب 13 يوما للطهر، فكم يكون عندنا كم يوم؟ 14 يوما. ثم نحسب يوم للحيض، كم يكون عندنا؟ 15 يوما. ثم احسب 13 يوما للطهر الثاني، كم يكون عندنا؟ 28 يوم. ثم احسب للحيض الثالثة يوم وليلة، هذا 29 يوم أقل، وهذا هو يكون عندنا شهر. والشهر إما أن يكون 29 يوم أو 30 يوم. فيمكن أن تنتهي العدة، يتصور أن تنتهي العدة في شهر، لكنه نادر جدا، ولندرته لا يقبل من المرأة هذا إلا ببينة، أن تشهد امرأة أو يشهد رجل على أنها تحيض يوم وليلة، وأن هذه عادتها مثلا. أما لو كانت صغيرة أو آيسة وادعت أنها انتهت عدتها في شهر، لا يقبل، لأن هذا لا يمكن إلا لأن عدتها كم شهر؟ 3 أشهر. الإشكال هو في الحيض، الحيض لا يمكن معرفته إلا من جهتها هي. قال الآن يتكلم يا مشايخ، الآن عرفنا كيف ترجع المرأة الرجعية إلى زوجها، فكيف ترجع المرأة البائن بينونة كبرى إلى زوجها؟ فقال وإن طلق حر 3 أو عبد 2 لم تحل له حتى يطأها زوج غيره. فإذا طلق الحر 3 تطليقات أو طلق العبد 2، فلا تحل لهذا الزوج حتى يطأها زوج غيره، أي غير هذا الزوج الذي طلق. ولا يكفي العقد يا مشايخ، لو أنه عقد عليها الزوج الآخر، مثلا طلقها زيد 3 تطليقات، فلا بد يأتي زوج آخر مثلا عمرو يتزوج بها ويطأها. فلو أنه فقط عقد وقال قبلت هذا النكاح ثم طلقها فورا بدون وطء، فلا تحل لزيد. أو أنه خلى بها فلا تحل لمن؟ لزيد. حتى لو أنه خلى بها واستمتع بها أو قبلها فلا تحل لزيد، لا بد من الوطء. ولذلك إيش قال؟ قال حتى يطأها زوج غيره في قبل، لا بد أن يكون الوطء في القبل بنكاح صحيح، يعني لا بد أن يكون العقد هذا الثاني عقد عمرو بنكاح ماذا؟ بنكاح صحيح، فلا عبرة بالنكاح الفاسد أو الباطل. قال مع انتشار، أي انتشار الذكر أي انتصابه، فلو حصل وطء بدون ذلك فلا تحل لي الأول لزيد. قال ويكفي تغيب حشفة، يعني لا يشترط الوطء الكامل، مجرد تغيب الحشفة يعني رأس الذكر الذي يوجب الغسل وما إلى ذلك. قال ولو لم ينزل، يعني لا يشترط ماذا؟ الإنزال. لو حصل وطء ولو لم ينزل الرجل فهذا يكفي لحلها لزوجها الأول. قال ولو لم ينزل أو يبلغ 10، حتى لو حصل الوطء من صغير فإنه أيضا يكفي. قال لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة، فلا تحل، لأن هذا وطء محرم. فإذا وطئها في حيض، يعني الآن زيد طلقها وتزوج بها عمرو، وجاء عمرو ووطئها وهي حائض، أو وطئها وهي نفساء، أو وطئها وهي محرمة بحج أو عمرة، أو كان هو محرم بحج أو عمرة، أو وطئها في صوم فرض، أو كان مرتدا، أو كانت هي كذلك، فلا تحل لمن؟ لزيد. هذا ما يتعلق بمسألة رجوع المرأة إلى زوجها الأول إذا بانت منه بينونة كبرى. وهنا العلماء ما يعبرون بالرجعة، يعبرون بالرجوع من أجل أن لفظ الرجعة صار مصطلحا لرجوع المرأة الرجعية التي طلقت طلقة أو طلقتين، وهذه يسمونها رجوع المرأة أو عودة المرأة إلى زوجها الأول. وبهذا ننتهي من الكلام عن الرجعة، وتكلم هنا عن بعض الفصول المهمة. قال فصل، وهذا فصل في الإيلاء. قال الإيلاء حرام. الإيلاء لغة الحلف، وشرعا عرفه لغة الحلف وشرعا عرفه. أول شيء ذكر حكمه فقال الإيلاء حرام لأنه يمين على ترك واجب. قال وهو أي الإيلاء في الشرع حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن في قبل أبدا أو مطلقا أو فوق 4 أشهر. هذا تعريف الإيلاء. يعني ما شاء الله، هذا الفصل نصفه تعريف، نصفه تعريف ونصفه مسائل. شرح التعريف قال حلف زوج بأن يحلف الزوج وأن يكون الزوج عاقلا، أما لو حلف وهو نائم أو وهو مغمى عليه أو وهو مجنون لا عبرة به. قال حلف زوج عاقل يمكنه الوطء، بحيث أنه يمكنه الوطء. أما لو حلف الرجل وكان عاجزا أصلا عن الوطء، فحلف سواء حلف ولا ما حلف هو أصلا عاجز عن الوطء، مثلا عنين أو مجبوب أو كان عاجزا عن الوطء بسبب مرض، فلا فرق، هو حلف ولا ما حلف هو ما يستطيع الوطء. هذا لا، هذا يمكنه الوطء فحلف، فالذي يمنعه من الوطء هو ماذا؟ هو الحلف. قال حلف زوج بالله أو صفة من صفاته، بأن يقول والله أو تالله أو بالله أو بصفة من صفاته، كأن يحلف برحمته أو بغضبه أو بعزته أو بوجهه أو بيده أو بالقرآن أو بآية منه أو بسورة منه فهو كلامه سبحانه وتعالى. هذا إيش يخرج يا مشايخ الحلف بالله أو بصفة من صفاته؟ ها؟ هذا ما يجوز، لا ما يقصدون هذا. طبعا هو داخل، لكن يقصدون هم يريدون أن يخرجوا شيئا آخر. ها؟ كيف تحريم؟ التحريم يكون ظهار. لا في شيء آخر. لو حلف بماذا؟ ها محمد تعرف الجواب؟ اي تعليق على ماذا؟ ها رشيد؟ اي صحيح حسنت. لو حلف بالطلاق أو بالعتق أو بنذر، يعني مثلا لو قال إن جامعتك فزوجتي فلانة طالق، أو إن وطئتك فعبدي حر. يعني الآن علق الحلف على العتق أو حلف على الطلاق أو علقه بنذر، حلف بنذر، قال إن وطئتك فعلي صوم شهر أو نحو ذلك، فهذا لا يكون إلاء. هذا معنى الكلام، لا يكون إلاء، يعني لا يكون الإلاء إلا إذا حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته. قال على ترك وطء زوجته، أن يحلف على ترك وطء زوجته. والإلاء متعلق بالزوجة، وهذا يعني يخرج الأم، يخرج الأمة ويخرج الأجنبية. قوله زوجته يخرج الأمة والأجنبية. فلو أن سيدا حلف على ترك وطئ أمته فهذا لا يكون إلاء. قال الممكن يعني الوطء الممكن، أما إن كان الوطء غير ممكن فهذا لا يكون إلاء كما مر. قال في قبل أن يحلف على ترك الوطء في القبل، أبدا كأن يقول والله لا أقربك أبدا، أو مطلقا كأن يقول والله لا أقربك، ولا يحدد مدة يطلق، أو يحدد مدة أكثر من ماذا؟ أكثر من 4 أشهر، كأن يقول والله لا أقربك 5 أشهر، أو والله لا أقربك حتى نهاية السنة وباقي على نهاية السنة 7 أشهر. فهذا إيش؟ فهذا يكون إلاء. أما لو قال والله لا أقربك شهرا، أو قال والله لا أقربك شهرين أو 3 أشهر، أو حتى لو قال والله لا أقربك 4 أشهر، فهذا لا يكون إلاء. ولذلك إيش قال هنا؟ ما قال 4 أشهر فأكثر، قال لا، قال فوق 4 أشهر. يعني لا يكون إلاء إلا إذا كان أكثر من 4 أشهر. طيب هذا هو تعريف الإلاء. فمتى مضى 4 أشهر؟ فإذا مضت 4 أشهر من يمينه، يعني نحسب 4 أشهر من متى؟ من الحلف، ولم يجامع فيها، يعني ما جامع في 4 أشهر، مرت 4 أشهر وما جامع فيها بلا عذر. أما إذا كان معذورا فلا، كأن يكون مسافرا أو يكون مريضا. قال ولم يجامع فيها بلا عذر أمر به، يعني يؤمر بماذا؟ يؤمر بالوطء بعد 4 أشهر. فإن أبى أمر بالطلاق، يأمره من؟ الحاكم القاضي، أمر بالطلاق. فإن امتنع، يعني امتنع الزوج من الطلاق، طلق عليه حاكم، فيأتي الحاكم والقاضي ويطلق المرأة على الزوج. وذكرت لكم من قبل في الدرس الماضي أن الطلاق لا يكون إلا من قبل الزوج أو من يوكله الزوج، إلا في صورة واحدة، في صورة الحاكم في الإلاء، فإن له أن يطلق. قال ويجب بوطئه كفارة يمين. هو ألم يحلف الرجل؟ بلى حلف. هو لما جاء هذا الرجل وحلف على ترك وطء زوجته، فالآن التزم بيمينه بأن لا يطأ زوجته، فإن وطئها فعليه كفارة يمين لمخالفته ليمينه. قال وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول، يعني من ترك وطأ زوجته وقصد الإضرار وقصد الضرر وكان متعمدا ذلك، فيأخذ أحكام ماذا؟ أحكام المولي. المولي من هو؟ الذي حلف على ترك وطء زوجته، لأنه نفس النتيجة. لأنه إذا كان الحالف يجب عليه أن يطأ مع أنه قد حلف، فمن باب أولى غير الحالف. ومر معنا في فصل العشرة أنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته مرة كل 4 أشهر، هذا أقل شيء. فهذا مأخوذ من الإلاء. قال رحمه الله فصل في الظهار. والظهار محرم كالإلاء، وهو تعريفه أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها أو برجل مطلقا، لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها. أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها، بحيث يشبه زوجته بمن تحرم عليه، كأن يقول أنت علي كأمي. الآن شبه زوجته كلها بأمه، فهذا ظهار. أو يشبه بعض زوجته، كأن يقول يدك أو ظهرك علي كعمتي، شبه بعض زوجته بكل من تحرم عليه. أو يشبه زوجته ببعض من تحرم عليه، كأن يقول أنت علي كظهر أمي، اللي هو لفظة الظهار المعروفة. شبه كل زوجته ببعض من تحرم عليه، فقال أنت علي كظهر أمي. أو شبه بعض زوجته ببعض من تحرم عليه، كأن يقول يدك علي كقدم أختي، فهذا أيضا ظهار بمن تحرم عليه. أما إذا كانت لا تحرم عليه فهذا إيش؟ لا يكون ظهارا. أو برجل مطلقا، يعني شبهها برجل، كأن يقول أنت علي كزيد، أو أنت علي كأخي أو أبي، فهذا هو أيضا ظهار، سواء كان هذا الرجل من محارمه كأبيه وأخيه أو أجنبي. قال لا بشعر وسن وظفر. لو قال شعرك أو قال سنك أو ظفرك أو ريقك، لأن هذه في حكم المنفصل ونحوها كاللبن والدم، فهذه إذا شبه زوجته بهذه الأشياء، شبه زوجته ببعض هذه الأشياء بمن تحرم عليه، كأن يقول دمك أو لبنك علي كظهر أمي، هذا ليس ظهارا. قال وإن قالته، أي المرأة لزوجها، فليس بظهار. يعني إذا جاءت المرأة وقالت لزوجها أنت علي كظهر أبي، إيش يكون الحكم، ظهار ولا ليس ظهارا؟ ليس ظهارا. لكن قال وعليها كفارته بوطئها مطاوعة. عليها ماذا؟ عليها الكفارة، كفارة الظهار إذا وطئها زوجها وكانت راضية لا مكرهة. طيب إيش معنى قوله ليس بظهار؟ كيف يكون ليس ظهارا ثم يقول عليها الكفارة؟ هي ليس عليها كفارة يمين، لا، عليها كفارة ظهار. كيف يكون عليها الكفارة وهو أصلا ليس، هو أصلا ليس بظهار؟ واضح الإشكال؟ واضح الإشكال؟ واضح؟ كيف يا مشايخ؟ كيف نقول ليس بظهار وعليها الكفارة؟ لماذا يقولون ليس بظهار؟ يقولون ليس بظهار معناه أنها لا تحرم عليه، لأن الرجل إذا ظاهر من زوجته فإنها تحرم عليه حتى إيش؟ حتى يكفر. أما إن قالت هذا لزوجها فالمرأة لا تحرم عليه، يجوز له أن يأتيها حتى لو لم تكفر هي، هذا معنى الكلام. عن عائشة بنت طلحة أنها قالت إن تزوجت مصعب ابن الزبير فهو علي كظهر أبي. قالت عائشة بن طلحة إن تزوجت مصعب ابن الزبير فهو علي كظهر أبي. ثم بعد ذلك رغبت فيه وأرادت أن تتزوج به بعدما تلفظت بهذا اللفظ، فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها كفارة. وفي رواية أنها استفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير، فاستفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوج، فأعتقت عبدا ثم تزوجت بمصعب. قال ويصح ممن يصح طلاقه، أي رجل يصح طلاقه، يصح ماذا؟ يصح منه الظهار، مسلما كان أو كافرا، حرا أو عبدا، كبيرا أو كان مميزا يعقله. ويحرم عليهما وطء ودواعيه قبل كفارته، يعني إذا ظاهر الرجل من زوجته فيحرم عليه الوطء ودواعي الوطء من اللمس بشهوة والتقبيل ونحو ذلك قبل أن يكفر. وما هي الكفارة؟ قال وهي عتق رقبة، فإن لم يجد رقبة يعتقها. الرقبة يعتق عبدا أو أمة، الرقبة معناه أن يعتق عبدا أو أمة، فإن لم يجد يعني عتق الرقبة، إما أن يعتق رقبة عنده هو أصلا يملك عبدا فيعتقه، أو أنه يملك مالا بحيث يستطيع أن يشتري عبدا وإيش ثم يعتقه. فإن لم يجد بحيث أنه لا يملك عبدا ولا يملك مالا يشتري به عبدا، أو كان عنده مال لكن ما وجد عبدا مثل زماننا ولم يجد عبدا يشتريه ويعتقه، فماذا يصنع؟ قال فصيام شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين. لا يقطع هذا الصيام بفطر، فإن أفطر يوما فيبدأ من جديد، لكن لا يقطعه صيام الشهرين المتتابعين، لا يقطعه صيام رمضان، ولا يقطعه أيضا فطر الأيام التي يجب فطرها كأيام العيد وكذلك أيام التشريق. وكذلك يجوز له الفطر إذا مرض أو سافر، كذلك لا يقطع التتابع، وهذا من المفردات، وهذا فيه سعة على من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، سواء هنا أو في كفارة الوطء في نهار رمضان، أو حتى في كفارة ماذا؟ كفارة القتل، أو حتى في كفارة اليمين، صيام ثلاثة أيام، نحن نوجب أن تكون ثلاث أيام متتابعات، فلو صام يومين ثم سافر أسبوع ثم صام يوما صارت كأنها ثلاث أيام متتابعة. فكذلك هنا لو أنه صام شهرين ومثلا صام شهرا ثم سافر أو مرض وأفطر مدة أسبوع، ثم لما صح من مرضه وشفي أو عاد وأقام بعد سفره فيكمل الصيام ولا ينقطع التتابع. وكذلك من باب أولى لو وجب على المرأة أن تصوم شهرين متتابعين فلا ينقطع التتابع بالحيض، وهذا محل إجماع أنه لا ينقطع التتابع بالحيض أو النفاس. قال فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لمرض أو كبر فإطعام 60 مسكينا، فلا بد من 60 مسكين يطعمهم، ولا يكفي مسكين واحد يطعمه 60 يوما، فيطعم 60 مسكين. كل شخص مختلف عن الآخر، يعني 60 فردا. ويكفر كافر بمال، الكافر إذا وجبت عليه كفارة طيب ولزمته كفارة فإننا نلزمه بالمال، فحينئذ هنا يعتق عبدا أو يصوم، فإنه يعتق عبدا أو يطعم 60 مسكينا، ولا يصح منه الصوم، يعني لا يصوم الكافر لأنه لا يصح منه الصوم، لأن الصوم عبادة. وعبد يكفر بالصوم، فالعبد ليس له مال، فلو ظاهر العبد من زوجته أو وجبت عليه كفارة سواء هنا أو في غيرها فإنه لا يعتق عبدا لأنه لا يملك مالا، هو أصلا عبد ويعتق نفسه أولا، ولا يستطيع أن يطعم لأنه لا يملك مالا، خلافا للإمام مالك يقول له أن يطعم. عندنا لا يعتق ولا يطعم، ليس له إلا ماذا؟ إلا الصوم. قال وشرط في رقبة، أي في العبد الذي يعتقه أو في الأمة التي يعتقها، وشرط في رقبة كفارة، أي عبد يعتق في كفارة سواء هنا في الظهار أو في إيش كفارة ماذا؟ القتل، أو في كفارة الجماع في نهار رمضان، أو في كفارة اليمين، كل هذه فيها عتق رقبة. ونذر عتق مطلق إسلام، يعني لابد أن يكون العبد الذي يعتقه أو الأمة التي يعتقها لابد أن يكون العبد مسلما أو الأمة تكون ماذا؟ مسلمة. هذا في إيش؟ في النذر، هذا في عتق رقبة كفارة أو عتق رقبة نذر مطلق، كأن يقول نذرت لله أن أعتق عبدا، أو علي لله علي أن أعتق عبدا أو أمة، فلابد أن يكون هذا العبد أو هذه الأمة لابد أن يكون مسلما أو مسلمة. قال مطلق. أما إذا كان النذر معينا بحيث قال نذرت لله نذرا أو علي نذر أن أعتق فلانا، فلا يشترط أن يكون مسلما، حتى لو كان كافرا فإنه يعتقه، لأنه علق العتق بشخص بعينه. وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا، فلو كان فلا يجزئ أن يعتق عبدا يكون هذا العبد فيه مرض أو فيه عاهة لا يستطيع أن يعمل، ويكون هذا العيب يضر بالعمل ضررا شديدا وواضحا، كأن يكون أعمى أو مشلول اليد أو مشلول الرجل أو مقطوع اليد أو مقطوع القدم أو مقعد لا يستطيع المشي، أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فهذا لا يجزئ عتقه في الكفارات، لأن هذا بقاؤه عبدا خير له من أن يكون حرا، وهو يريد يعني لو كان عنده عبد مثل هذا فهو يريد أن يتخلص منه أصلا. قال ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة، يعني إذا أراد أن يطعم فلا يجزئ الطعام إلا ما يجزئ في الفطرة، وهي الأصناف الخمسة: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، فلا يجزئ أن يكون إطعام 60 مسكينا من الرز أو غير ذلك، فلا بد أن يكون عندنا في المذهب من الأصناف الخمسة. ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان، يطعم كم مسكين؟ 60 مسكينا، كل مسكين له، إذا أراد أن يطعم من البر فكل مسكين له مد، وإن كان سيطعم من التمر أو الزبيب أو الأقط أو الشعير فلكل مسكين مدان نصف صاع. ولا يجزئ أن يغديهم أو يعشيهم خلافا للحنفية والشيخ تقي الدين، فلو غدى المساكين أو عشاهم لهذا لا يجزئ، فلا بد أن يملكهم الطعام تمليكا، لأنه يا مشايخ مشكلة أنه إذا غداهم أو عشاهم أول شيء هذا ليس تمليكا للطعام، هو إباحة لهم. طيب، وقد يأتي وهو شبعان فلا يأكل. طيب، بخلاف ما لو ملك الطعام فيتصرف به كما يشاء، يبيعه، يطعم به أولاده، يطعم به زوجته، يأكله، يهديه أو يدخره، قد لا يريد الطعام الآن. طيب، ولذلك كان الإشكال عند الإمام أحمد في مسألة الغداء والعشاء أنه قد لا يأكل القدر المجزئ، ولذلك الحنفية إيش قالوا من أجل أن يخرجوا من الإشكال؟ قالوا يغدي المساكين ويعشيهم بشرط ألا يكون شبعان، لأنه إذا كان شبعان سيأكل لقمتين يقول الحمد لله ويخرج، ويكون ما كأنه أطعمهم أصلا، هو أصلا شبعان، هو أصلا قد طعم من قبل. والإمام أحمد في رواية أخرى قال يجوز أن يغديهم أو يعشيهم، وأراد أن يخرج الإمام أحمد من هذا الإشكال، قال بشرط أن يأكل كل واحد منهم قدر مد أو مدين، فهذا صعب يعني ضبطه، ما تستطيع لك تضع لك 60 صحن وتضع في الصحن القدر المجزئ وتقول كل هذا كاملا وإلا ما تخرج. فهذا هو الإشكال. وعموما عندنا حتى لو فعل ذلك، حتى لو أكل القدر المجزئ، عندنا في المذهب المعتمد أنه لا يجزئ، لأن لا بد من ماذا؟ من التمليك. لا يجزئ أي نعم، هذا يسمى إباحة، لأنه يا مشايخ الإنسان يعني إذا دخل بيتا وأراد أن يتغدى أو يتعشى فإنه لا يملك هذا الطعام، هو أبيح له فقط، ولذلك لا يجوز له أن يأخذ معه من الطعام إلا إن أذن له. بعض الناس يدخل بيوت الناس ويأخذ معه في الأكياس، لا، هو ما قال لك خذ، هو قال لك كل. وكذلك بعض الناس يعني يباح لهم بعض الطعام في مثلا، حتى في هذا يحصل حتى في المساجد وفي الحرم، يضعون سفر الإفطار والصيام ويأخذ من الخبز والزبادي وكذا، وهو ما أذن له، فيجب عليه وجوبا أن يستأذن من صاحب السفرة، أما أنه يأخذ معه. طبعا الغالب أن الناس كرماء وما يرفضون، لكن يبقى أنه أصلا لا يجوز إلا بصريح الإذن، هو قال لك كل، هو يريد أن يأخذ هذا الزبادي ويطعم به صائما آخر غدا، أما تأخذه إلى البيت. فحتى الشافعية نصوا على كلام عجيب، قالوا أن الطعام لا يباع، الطعام الذي أبيح لك لا تملكه حتى يدخل إلى جوفك، فلو كان الطعام في فمك أنت تمضغه أنت لا تملكه، يملكه صاحب الطعام، ولذلك لو قال الفضه يجب عليك أن تلفظ هذا الطعام حتى يدخل، فإن دخل خلاص ملكته. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.